أخي من هذه النبوة لا يضاد مسلمة واصحى بها في الأرض واغتب في سماء كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بالشرى وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بالشرى وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا كن مسلما كن مسلما كن مسلما كن مسلما كن مسلما